خلاص. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإسلام. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال من المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الإنسان تدعو عرف العالة لأشياء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبث مليا. فقال ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. الحديث رواه مسلم بألفاظ مختلفة وفيها تقديم وتأخير، كذلك رواه غيره وفيها تقديم وتأخير. إذن هذا الحديث كما قال علماؤنا هو أصل عظيم من أصول، لأن فيه تقريبا كل المعاني التي يحتاجها المسلم في دينه فقلت هذا الحديث فيه أسئلة عن الإسلام، أسئلة عن الإيمان، وأسئلة عن الإحسان، وأسئلة عن الساعة وأشرافها، وفيه آداب كثيرة في طريقة التعلم والتعليم، ومنها أنه صلى الله عليه وسلم كيف استقبل السائل وكيف وضع السائل يديه وخديه وما إلى ذلك، وفيها بعض العلامات التي سنتعرف عليها. وهذا الحديث كما قال الإمام ابن دقيق العيد هذا حديث عظيم اشتمل على جميع وظائف الأعمال الظاهرة والباطنة. الظاهرة هي أعمال الإسلام، يعني أعمال الإسلام اللي هي الصلاة والصيام والزكاة والحج وما إلى ذلك، هذه أعمال ترى يراها الناس. والباطنة هي الشيئين الإيمان والإحسان، وهو الإيمان بالملائكة والكتب، الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل، هذه الأشياء لا يطلع عليها، وإنما نرى مصادقها في أعمال الناس. والإحسان أيضا شيء قلبي لا يطلع عليه الناس إلا فقط النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، أو من ما كان في مقامه، من كان في مقامه من العلماء الذين يدلون الناس على هذا من الأولياء والصالحين. قال وعلوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه، راجعة إلى هذا الحديث ومتشعبة من هذا الحديث. لماذا؟ لأن في أصل الإيمان أصل العقائد، وهو علم مستقل بنفسه، وعلم الفقه وهو علم مستقل بنفسه، وعلم الأخلاق والتربية وهو علم مستقل بنفسه. وهناك علوم تخدم هذه العلوم كعلم اللغة وعلم الأصول وعلم المصطلح وغيرها من العلوم، فهي كلها ترجع، كل العلوم في الشريعة ترجع إلى هذا الحديث لما تضمنه، كلها راجعة، وعلوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه لما تضمن من جمعه علم السنة كلها، فهو كالأم للسنة كما سميت الفاتحة أم القرآن. يعني كأن هذا الحديث يجمع كل السنة وكلها تنخرط فيه. فلذلك نحاول أن نقف على بعض المعاني والمفردات في البداية، وشيئا فشيئا نعود إلى معانيه تفصيلا من خلال هذه الجلسات التي تعقد في هذا المسجد. قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، سيدنا عمر لم يبين لنا لا اليوم ولا التفاصيل تلك، وإنما قال كنا جالسين، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، يعني أن الرجل الذي جاءهم كان بياض ثيابه بياضا ملاحظا ليس كبياض ثياب الناس. فهو الآن يعني العرب عندها درجات بياض صح يعرفها، لكنه هنا لاحظ شدة بياض ثيابه، فكأنه يعني استغرب من شدة البياض، وفي نفس الوقت شديد سواد شعري لا يعرفه منا أحد ولا يعاني أثر السفر. يعني ما نعرفوش سيد كان جاء سافر وجنت راسه بعيدة يبان في أثر السفر، بان تعب وثيابه تتسخ قليلا وشعره يصبر. هذه الفكرة. قال لكنه جيش منقذ، يعني وليد البلاد لتفهم وليد المكان ذلك. فكأننا الآن استغربنا شدة بياض ثيابه التي لا يرى عليها أثر غبار، ولا أثر سواد شعره الذي لا يرى عليه أثر غبار أيضا، مع ذلك لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. استغرب، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم واقترب منه حتى وضع أو فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، يعني حد من النبي صلى الله عليه وسلم حتى سقف رجليه. الآن كان سؤال مهم يمكن أن نسأله إحنا في الأحاديث ولا نتكلم فيها شيء بشيء، كيفاش الصحابة خلاهم واحد غريب يدخل للنبي صلى الله عليه وسلم هو في المسجد هو في مكان عام ويقعد في وسطهم ويتخطى صفوفهم ويحمل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يجلس تلك الجلسة؟ يعني لو أن الأفراد يعني تحت محكمهم يقول له يبدو رقاية ولا حابس حبس هنا أو حبس في مهدرة، فكأن هناك نوعا من الإذعان إذا صح. وهذا الإذعان يعني شوف مستغرب من الصحابة، الصحابة رضي الله تعالى عنهم في كثير من الحالات يعني يشوفوا واحد مثلا جلالة يصوروا ويتكلموا عن هذا الصحابي الأخذ حتى الشهدر. جاء واحد النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي في مرة من المرات فجذبه من خلفه يعني شد محوجه من الورا وقال له اقضني يا محمد ديني فإنكم بني عبد المطلب قوم المظلم، يعني ثم من قريش تماطلون في اقتضاء الديون وفي قضاء الديون. فعمر الخطاب لما شاهد هذا المشهد تقلق وهم أن يبتش بالرجل، فقال له سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أفهلا أمرته بحسن الاقتضاء أو بحسن القضاء بحسن الاقتضاء وأمرتني بحسن القضاء؟ لو كان كلمته غير عقل وسوجع في الشهر وقلت يا رسول الله لكن سيدي سبك أفضل ضرعا رحمه هذا المشهد معنا المشهد هناك تناقض يعني كأنه، لكن الجواب عليه أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا أن يكون فإنه يثبت القلوب ويثبت الحركات ويثبت الجوارح، يعني كأن الله سبحانه وتعالى قذف في قلوب الصحابة الحاضرين جميعا لرغم أن عدد الظاهر بينما نحن جلوس يعني قذف في قلوبهم عدم التحرك وعدم الاعتراف، وهذا من مشيئة الله سبحانه وتعالى ومن تصريفه لهذه الأشياء. وشفنا احنا في إسراء في قضية الهجرة أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدمي لرآنا، يعني وقف السيد عند الغار والغار هذاك اللي تحته هو الآن أبو بكر وعمر أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم متخفين، قالوا لو أحدهم فقط بطل عينه فقط ظهر يشوفنا وننتشر، وغان مش كبير يعني بدرجة أنه مثلا يتخبى في داخله، وإن كان هو مصدر بالعنكبوت يعني ذلك. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ حتى وصل إلى مكان قريب جدا من النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، يفتح ركبته عرض النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع كفيه على كفيه وسأل، قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. صحابته يسأل أو يسمع قول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال: لا صدق. الصحابة قال عمر وغيره يعني تعجبنا له، سألوه يعني أنا المفروض في تصديق المفروض أني لا أعلم، يعني لي القصر السؤال، السؤال دائما سؤال مستشفى، هذه في القاعدة العامة، فإذا سأل أحدا فالقصر فيه أنه لا يعلم، يعني. فإذا سأل بغرض آخر يعني فإذا هنا الآن هذا الرجل لما جاء وهم لا يعرفونهم يتوقعوا كيف المنزل عنده، وإنما استعجب الصحابة وقال فعجبنا له، يسأله ويصدقه أيضا، يقول له صح يعني عندك الحق، هذا هو الإسلام، الإسلام هو أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن تقيم الصلاة وما إلى ذلك، لكنهم لم يعترضوا أيضا. وما سألوش قالوا فيش سألوا تصدق فيش هذا السؤال أدب ولا حتى كما وإنما سكت. ثم سأل عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقضاء خيره وشره. قال: صدق. فكذلك عند السؤال يعني عاود أحدهم من جهة آخر. ثم قال له: أخبرني عن الإحسان. قال: أتعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدق أيضا. ثم قال: أخبرني عن الساعة، يعني ما الساعة؟ يعني مش وقت القوة. وهذا السؤال كما سنقف بعد يعني في قصص قائمة بإذن الله تعالى سيتكرر عند كثير من الصحابة. ما في الساعة؟ وش مدار التاريخ التوقيت؟ نريد أن نبحث. وكل ذلك في كل إجابات النبي صلى الله عليه وسلم حتى الإجابات القرآنية تحيل من علمنا، وإنما تحيل أحيانا إلى بعض الإشارات كان على ناس أو تحيل إلى أهل. هذا الآن قال له: فأخبرني عن الساعة. قال: من المسؤول، يعني هو صلى الله عليه وسلم، بأعلم من السائل، يعني علمي وعلمك بالساعة بتاريخها وتوقيتها ومتى تكون علماني كسبي كيف تفهم؟ كما تعرفش ما نعرفش. هنا الآن قال: فأخبرني عن أمارتها، أشار إلى علامات الساعة وشين هي. في أحاديث أخرى لما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة يحيل إلى أعمال الناس، لأعمال السائل. قال له: ماذا عن الساعة؟ حوش على الساعة سيدي، هاي كنت في الأرض أساسا. أنت مش حكم وشك. الفائدة من ذلك إذا قلت لك مثلا راهي جاية بعد سنة أو بعد سنتين أو بعد 10 سنوات أو بعد 100 سنة أو 1000 سنة. نعطيك تاريخ معين. هل هذا يفيدك شيئا في قادمك على الله بدون ذلك؟ أم أن المفروض أنك تزود روحك وتعمر الخزائن تاعك من الأعمال الصالحة والكتب تاعك الكتاب تاعك من الأعمال الصالحة وتنقص فيها من الأعمال السيئة؟ هذا هو مسألة النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن يحيي إلى العلامات أو يحيي إلى العمل، أما أن يجيب على تاريخ معين فلا. فلا. فلم يكن هذا لا في سنة صلى الله عليه وسلم باستقاء كامل يعني. هذا مقصود أولي. فقال: إذا أخبرني عن علامتها أو أمارتها، قل لي هي العلامات التي تقدم وأستطيع أن أستدل بها على أن الساعة قريبة مني. قال: أن تلد الأمة ربتها، يعني الجارية العبد العبيد من العبيد، أن تلد سيدتها. سنشرح هذا لأن هذا المعنى في ذلك الزمان أنا حسبتك، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، يعني يقع تغير في حياة الناس حيث أن هذا الإنسان لم يرك أن تراه الآن في هذه اللحظة حافيا عاريا لا يرعى إلا الشياه يعني خفان وعين ثم إلى ذلك، سوف يبلغ من تمدنه وتحضره إلى أنه لا يبني بعد ما كان يكون في القطوع، بعد ما كان يرحل طلبا للعشب والمعارض، لا يتصرف وإنما يتطاول في البنية. هذا كان يشوفه في الخليج وفي غير الخليج، يعني في غير الخليج حتى لأوروبا وما إلى ذلك كانت أيضا رعاة الشعب، تركيا كانت رعاة الشعب، يعني كل العالم تقريبا في ذلك الزمان حواضره معروفة، مصر في الإسكندرية مثلا، الشام تتكلم على دمشق تتكلم على فارس تتكلم على مدن هكذا فقط، لكن العالم كله كان رعاة الشعب وما إلى ذلك. يصير الأمر بعد سنوات كل المدن أو كل هذه الأماكن ستتحول إلى مدن عظمى ومدن كبرى، ونحن الآن في وقتنا شهدنا هذه الطفرة في الخليج، وهي من قبل كانت في كل دول العالم فقط، حبما نعرفش هذا المعنى فقط، إنه معنى قاصر، وإنما الناس تطاولت في البنيان على ما من بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم ياتي هذا إلى أن يقيم الله تعالى السلام. هذا معنى وأثر الحفاظات والعراسة في العالم الرعاة الشعبية تطاولوا من البنيان. ثم انطلق الرجل راح خلق خلاه فلبثنا دقائق فلبثت مليا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: يا عمر أتدري من سائل؟ عرفت الكل كان يسأل. قال: الله ورسوله أعلم. الآن شوفوا سيدنا عمر تفضلت تربط تعلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، عرف يتعلم مع الصحابة وعلم الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآداب، شاف الظاهرة وانتظر تعقيب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسأل، فإذا لم يعقب سأل بعد ذلك. قال له النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال عمر: الله ورسوله أحد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم أو أمر يعلمكم دينكم. استفاد العلماء من هذه الأبهار الأخيرة: ذاك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، أن الدين ثلاث مرات. القاعدة الأولى هي الأساس بتاعه، الأساس اللي هو الإيمان الحقيقة، إيمان بالله وملائكته وكتب ورسله واليوم الآخر، هذه شغل أساس. بعد طلع البنية اللي هو بنية دار نتاعو اللي حنا نسكنو فيه حنا الآن، اللي هو الإسلام، أركان الإسلام الخمسة: شهادتين والصلاة والصيام والزكاة والحج، هذا هو. ثم يأتي تجميل ويأتي بعد ذلك البناء والأساس وأسماء وحنايا، واللي هو الإسلام: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذه هي ثلاث أركان الدين: إيمان وإسلام وإحسان. وفي كل واحدة منها سنقف على معاني بإذن الله تعالى جميلة سنتحدث عنها في الحلقات القادمة بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Thank you.